دخلت دعوتي لم يقل لأجل أمتي وفقط بل جعلها لأجل آخرة أمتي. لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا لأمته، إنما سأل الآخرة، والآخرة لله يشفع، حتى إذا وقع أحد في كرب يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أنه فقط، حتى إذا وصلت وكنت في درجة معينة في الجنة يشفع لك النبي فترتقي. ولكن قبل أن أعلق على مسألة قيمة هذه الشفاعة، أود أن أعلق على اختيار النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يختر الدنيا إنما اختار الآخرة. لماذا؟ لأنه هو الذي علمنا أن هذه الدنيا حقيقة ليس لها قيمة وليس لها وزن، أن هذه الدنيا تافهة القدر قليلة القيمة. هذه حقيقتها، وهذا هو اسمها، وهذا هو موقعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايز حضرتك تتأمل معي هذه الشعور المعدلة المتبينة، لو كان ايه الحاجة العجيبة دي؟ لا جرب كده وافصله وحطه على منديل، منديل ولا وافصله كده ايه ده قيمته ايه ده؟ يتباع بكام ده؟ مين يشتريه؟ ملوش قيمة. الدنيا دي كلها عند ربنا اقل من جناح البعوضة اللي قدام حضرتك على المنديل. النبي عليه الصلاة والسلام عايزين المعايشة، عايزين معايشة. وما اللي الناس تستغرب لما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما شبع من خبز الشعير يومين متتابعين حتى ما يأتيه سائل أعرابي كافر ليس مسلم يسأله الصدقة يعطيه غنما بين جبلين، غنم يملى وادي، غنم عدده لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. إذا الآن الدنيا عنده قيمتها من باب الأرض من الأسباب. وفي الوقت نفسه الحاجة العجيبة يا أخي، خدت بالك؟ اقول لك على حاجه مهمه جدا مهمه جدا. النبي عليه الصلاه والسلام قال انما انا لكم بمثابه الوالد. طب احنا الاباء عندنا بيعملوا ايه لابنائهم؟ مركزين كويس جدا. رقم واحد رقم واحد رقم واحد الولد والبنت يتعلموا كويس، وده كل ده جميل مش وحش. ونجيب قدرت اعمل شقه للعيال الولد او البنت، حاجه جميله قدرت اعمل بيت كده للعيال كلها. خلصت القصه دي ما بيوقفش، خلصت القصه دي صباح للعيال مشروع وهكذا وهكذا، يفضل شغال بالشكل ده على حسب بقى كل انسان على حسب طاقته. وهذا امر حسن، ولكن لما يبقى على حساب الاهم يبقى امر سيء. يعني يعني تركيزك لما يبقى على ده ومضيع دين ابنائك يبقى انت كده لم تراعي الامانه، لم تراعي الامانه. لما يجي الولد مثلا في ثانويه عامه لما ما يجتهدش في مذاكرته او ما يجيبش مجموع كويس كويس، الباقي البيت يبقى نار وزعلانين كان في ميتا في البيت وحزن وكآبه وزعل وزعيل ولا ما يذاكرش. انما الصلاة او امشي مع مجموعة فاسدة من اصحابه يقول له لا مش مشكلة بكرة يرجع طيش الشباب ويعود. طب هب انه لم يرجع، اذا مين اللي ضيعوه؟ قصة مشهورة جدا، مجموعة شباب راحوا راس المر او راحوا مدينة وبعدين فلان غرق مات. اللي مات ده ابوه عمل له كتير جدا وفلوس لم ينتفع بها. اذا الحقيقه ان الدنيا ظنيه النفع والاخره متيقنه النفع. يعني ايه؟ يعني الدنيا دي مش يقين اللي انت تستفيد بيها. واحد زميلنا خلص كليته مرتب من الاوائل وبعدين اتعين في الجامعه وحاجه يعني مستوى عالي جدا اشهر حادثه مات ايه في الدنيا؟ مات وسام الفيلا اللي والده بنيها له، مات وسام العربيه الفارهه اللي والده شاريها له، مات وسام الارصده في الفنون اللي والده محوشها له، مات وسام كل حاجه. هي دي الدنيا ظنيه النفع وليست متيقنه النفع. فلماذا ينشغل في الاخره؟ لزوجتك هتفكر فيك ولا والدتك ولا بنتك ولا صديقك ولا ابنك ولا اي حد؟ الكل يقول نفسي. من القصص التي قراتها وهي مؤثره جدا لمن يتاملها، شاب من الشباب حضرت له الوفاه بس متجوز وعنده بنت والدته لسه موجوده وزوجته وخلاص بيحتضنش خلاص ما يجوز منه داخل على سكرات الموت. فالكل يبكي بنته بتعيط وزوجته ووالدته فبيسالهم يا امي لماذا تبكين؟ قالت ابكي على الذكر من بعدك يا بني. يعني هبقى كده ابن ميت، ابن سندي، ابن كل حاجه بالنسبه لي مات. علامه تبكين يا زوجتي ان اكون ارمله من بعدك، علامه تبكين يا ابنتي هبقى يتيمه. فبكى هو وقال كلكم يبكي لاجل نفسه. ده احنا هنا في الدنيا وفي سعه وفي رخاء ومفيش مشاكل كبيره، احنا هنا في الدنيا كل أشد وأشد وأشد. طب لما يبقى الموقف كده ويجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشغل بينك ويقف من أجلك، فإذا كان فرد من أمته استحق النار يذهب إلى الله عز وجل ويطلب يا ربي نجه من النار وأدخله الجنة فيستجيب الله. وإذا النبي دعا ربنا يا رب لاختبار المعدن ليتبين النفيس من الوثيق. أودي لك مثلا حاجة بسيطة جدا جدا، في اثنين مثلا أنت زيتهم باثنين صرفاء وجنتل مؤدبين، كلمتهم ابتسامتهم معاملتهم حاجة 10/10. الاثنين كويسين، اثنين تانيين تمام 100% الاثنين دول. وبعدين تعالى كده سافر مع الاثنين مثلا، سمي السفر سفرا لأنه يسفر ويوضح عن معاني الناس. سافر مع الاثنين تلاقي واحد فيهم قمة البخل، قمة الغيظ، قمة الأنانية، إنسان نرفوز خطوف مش خدوم، أناني بخيل جدا. الآخر خدوم، ابتسامته دي كانت حقيقية يحافظ عليها، الفاظ الرقيقة دي دائما مستمرة على الكلمات الحلوة. إنسان قمة في الكرم وقمة في الإيثار، إنسان محب بالخير للناس فعلا. الناس بتصير عطاها ده كان ابتسامته حقيقية، دي كانت زائفة، دي كان رقته رقة تنبع من معدنه النفيس، دي كانت قشرة خارجية وليست حقيقة. انتصرت في مدر واليرموك وحطين ومؤتى وعين شانوت ومؤتى. لما جاءت حملة صليبية غاشمة أرادت أن تقطع الأخضر واليابس وعزلت الخليفة وأراقت الدماء في بغداد أنهارا وحتى وصلت وكادت أن تدخل مصر ولكن الله عز وجل أخذها على يد قائد من قوات المسلمين لما اعتصم بالله عز وجل حكم مهمة جدا بعض الناس يقول معلش ده تعليق يعني على الهامش كده بعض الناس المحققة المثبطة خلاص الموضوع ده موضوع ده ايه أمة النبي عليه الصلاة والسلام تكذبت عليها الأمم وفي كل حتة في العراق في سوريا في اليمن في كلها فتن وكلها مشاكل ومصر في خطر وكذا وكذا خلاص الموضوع ده حضرتك مش قارئ تاريخ من أشد المواقف التي نمر بها في الآخرة، موقف الصراط. خمسين كان الدنيا وقصده. أول حاجة كان رحمة النبي وحرصه على أمته في الدنيا والآخرة. تعال كده حضرتك شوف بقى في إنسى قصة الدنيا خالص وتعالى في الآخرة. موقف خطير، حشر الناس لرب العالمين وقامت القيامة. وشوف النبي رحمة للعالمين، وهذا يدلك على مدى حب الله لنبيه. أنا أستطيع أن أقول والله لو اجتمع الفصحاء والبلغاء على وجه الأرض ليقولوا لنا عن مدى حب الله لنبيه، ما توصلوا لشيء، ما توصلوا لشيء، لأن حب الله لنبيه يفوق استيعاب العقول. حب ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أدلة ذلك حديث الشفاعة الرفعة، حديث المقام المحمود. لما الخلائق بعد طول المقام أرادوا أن يشفع أحد عند الله ليبدأ الله فصل القضاء، فذهبوا لآدم فأبى، وإلى نوح فأبى، وإلى إبراهيم فأبى، وإلى موسى وعيسى، والكل يأبى. ويقوم لها محمد صلى الله عليه وسلم. بص بقى حضرتك الشاهد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ واحد رايح يشفع، النبي عليه الصلاة والسلام رايح يشفع، فالمتوقع انه يقول يا رب يا رب يا عزيز يا قوي يا قهار يا كريم يا رحمن يا رحيم، يعدي الاسماء، اني اشفع ان تبدا فصل القضاء وتحاسب العباد. لم يفعل ذلك ولا يتكلم كلمة. قمة الادب وقمة العبودية، كل اللي عمله ذهب فسجد تحت العرش يسبح ويحمد ربه، ويفتح عليه من المحامد والتسبيح ما لم يفتح على أحد من قبل ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل. خد بالك عشان تفهم اللي أنا عايز أقوله من الحديث ده. الله جل جلاله عرضت عليه ذنوب الأولين والآخرين، فغضب غضبا لم يغضب قبله. فغضب الله سبحانه وتعالى وذهب النبي وسجد تحت العرش. انظر الى الملك وهو يكلم نبيه كان الغضب قد زال. ليه؟ من شده الحب. كان لا غضب، لم يقل له يا محمد ماذا تريد؟ ودي برضه تدل ان مفيش غضب، لانه غضبان ولا كانه بيعمل وسل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع. أرأيتم؟ أرأيتم هذه الجمل؟ كانت جملة واحدة تكفي، ولكن لشدة حب الله لنبيه قال له كل هذه الجمل وبدأ الله فصل القضاء. ومن رحمة ربنا والغنائم العظيمة اللي احنا غنمناها كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول أمة عارف كيف تعرف، عايز تعرف قيمتي؟ لو في طابور مع واضح الفرق، طابور طويل وناس واقفه بتشتري حاجه، مين احسن ناس حظا في الطابور؟ اللي في الاول، اللي في اوائله. طب مين اول الناس اللي هيحاسبوا مع واضح الفرق؟ انا بقول مثلا بس عشان نفهم المعنى كده. وعموما من اول امه تحاسب؟ امه النبي عليه الصلاه والسلام. من اول امه تجوز الصلاه؟ امه النبي عليه الصلاه والسلام. أليس هذا كله دليل حب الله لنبيه؟ دليل إكرام الله لنبيه في أمته. يا جبريل، لما النبي مكة أرسل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مكة نبيه لأجل أمته، قال له قل له يا جبريل، قل له إنا سنلقيك في أمتك ولا نسوك. من أجل النبي عليه الصلاة والسلام لحب الله يا نبي وده فضل الله يؤتيه من يشاء. دي مسألة ولله المثل الأعلى. لو أنت عندك أشراء يا جماعة حضرتك لو انا ماسك شعره في ايدي دي وايدي دي دلوقتي مش هتشوفها. لو في شعره دلوقتي مش هتشوفها. الصراط بقى ابدا يا طب طول قد ايه؟ طول ممدود مد البصر فوق جهنم ملوش اخر ومفيش سكه للجنه مفيش طريق للجنه الا ان تعدي على الصراط. الله الله كيف نمر؟ طب انا مش رياضي ما عنديش لياقه. مش بكده مش بكده مش باللياقه البدنيه. احنا لو حد مدينا حد بين الاعمده دي اللي هيمشي عليه اللي عنده لياقه بدنيه. انما لا يجوز الصلاه مش قصه لياقه بدنيه. ايمان حسنات اعمال صالحه شوف الناس بتقعد تتدرب قد ايه عشان يعدي حل. انت بقى تحصل حسنات عشان تعدي الصراط. استعد للصراط زي اللي بتدرب للرياضه. انت تدرب للصراط حس البصير للصراط مد البصر فوق جهنم يعني اللي يوقع في النار والعياذ بالله. موقف خطير مش مثلا يوقع هيحصل له كسر المستشفى يتكبس يتعمل له الرحم ولا مساله عادي. لا اللي يوقع في النار. موضوع خطير وكبير. وبعدين الناس دي تعدي على الصراط وناس كالمفق مجرد فلاش ولع وطف وناس كالريح وناس كالجاويد الخير خير الجينة لتنين وناس تمش تمش تمش وناس تحت. تخيل تيجي تقول مثلا يا أستاذ انت هتحكي انت تحتك النار قم يا ابني هو عنده طاقة يجري وما جاش ده واللي يمشي ده ما يقدرش يجري دي طاقته. انت ينفع تيجي لواحد عجوز ماشي في الشارع بتعكس على عصايه وتقول له اجري يا عم الحاج هي مش قادر يجري. لو كده هيقع يموت ما يقدرش يجري طاقته كده. نفس القصه اللي بيحكوا على الصراط ده رصيده كده. طب رصيده ده بيتحصل ازاي؟ حسنات. واحد بيصوم وبيصلي وبيذكر ربنا وبيتوب الى الله عز وجل من عليه الصلاة والسلام. أنا مش هقول إن الصنف اللي بعد كده من الناس اللي معدوا على الصراط لأن إن شاء الله ما فيش وسط الإحصاط وحاجة زي كده. في ناس أول ما يجوا على الصراط تطلع كلاليب من جهنم. هما لا أصحاب بقى هما أصحاب ده عايش طول حياته يعمل بعمل أهل النار. فالكلاليب مثلياً كلاليب يعني خلطيف تطلع من جهنم تتكنس فيه شدة وتميش النار. موقف الصراط من يقف معك؟ من يؤازرك؟ يزورك؟ ولا بنتك وصاحبك ولا امك. الكل يقول نفسي كما تقول انت نفسك. ليس الا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب سلم سلم. يقول ابو هريره رضي الله عنه ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم. شفت قيمه المتنه لامه النبي عليه الصلاه والسلام؟ شفت الغنائم العظيمه؟ خير من الخير. انا ما قلتش حاجه. خير من الخير حصلتها بسبب النبي عليه الصلاه والسلام. ده يا اخي هقولها جمله، مفيش حد يدخل الجنه بغير حساب من اي امه من الامم الا من امه النبي عليه الصلاه والسلام. حاجه الصنف ده من غير الانبياء مش موجود الا في امه النبي بس. اي امه ثانيه مفيش. دي حاجه اكرام لامه النبي عليه الصلاه والسلام بغير حساب. جعلنا الله واياكم منهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. اللهم احفظ دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا بذنوبنا. اللهم انا نستعطيك فرض عنا. اللهم لا تقبضنا الا وانت راض عنا. احشرنا في زمرة نبي محمد. اجمعنا به في جنات النعيم. اللهم متعنا للنظر الى وجهك الكريم. واملا قلوبنا بالشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم احفظنا بحفظك الكامل الشامل في الدنيا والاخره من كل مكروه واذى وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. احمل حفاتنا، اكس عراتنا، اطعم جيعنا، رخص اقواتنا، قتل اعداءنا، الف بيننا، اجمع شملنا، وحد كلمتنا على اتقى قلب رجل واحد منا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.